السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. السكين سيرجن، السكين سيرجن برضه على فكرة الحاجات الكلاسيكية جدا في الامتحان، اللي هي عندنا سكين تيومرز، في عندنا سكين سيستس. السكين تيومرز اللي هي بيزل سيل كارسينوما، سكوامس سيل كارسينوما، مالينا ميلانوما، وفي عندنا سيستك ليجن اوف ذا سكين زي الديرمويد والسيبيشيوس سيست. تعالي نبتدي الاول بسيستك ليجن اوف ذا سكين اللي هو ديرمويد اند سيبيشيوس سيست. هي صح اسمها ديرمويد اند سيبيشيوس سيست، ان مفيش حاجه اسمها ديرمويد سيست وحيد كده. These are group of dermoid. That's why بيجيبهم ريتد اكتر. والسنه اللي فاتت لما جاب لهم برانكيال سيست، ما البرانكيال احد انواع الدرمويد، والسيروبلوسال احد انواع الدرمويد. عشان كده ملوش حق اللي بيجاوب سؤال البرانكيال، ان هو انكلود تبع الهرنة وتبع سكين سيرجن وتبع سيستك ليجن اوف سكين، فكان لازم تجاوب الحاجات دي. مالناش دعوه، خلي بالك اللي انا بقوله، مالناش دعوه. لو خدت المنهج بوجهه نظر، خدت بقى وجهه نظر انا كياسر فيري سيف، لان خبرتي اكبر منك. خلاص؟ فارجوك ما تعملش حاجه من دماغك، ولو عملت حاجه من دماغك تسال عن نفسك، انا اللي بقول لك عليه تعمله. شوفوا ليه؟ يعني اول اكتر من كده، السيستك سكيل ليجن بيجرد، للمويد سيست شور بيجرد كل انواعه، او يجي برانكيال فيشتكوا. طب انا اعمل لك ايه بقى؟ يعني طب انا يعني بص بقول ايه؟ وده يجي وبشرحه. إيه؟ طب قول انا ممكن اعمل ايه تاني؟ تيجي تقول ايه؟ لا ما اناش مذاكراه. وانا يعني انا استاذ يقول بيجي ريتم شرحته وجيت في المراجعه نجحته، تفهمت قصدي ولا حضرتك ايه؟ ذاتس فاهمين قصدي؟ بس فرج يا جماعه مشهور جدا الكيرمويدز. تعال نبتدي بالسيستك ليجن اوف ذا سكين. بعدين علم السكين سيست طبعا سبيشال سيلف معروف جدا. طبعا عندنا حاجه اسمها سبيشال جلان، ساعات بتيجي حته سبيسيفيك سيبا سد الضغط بتاعتها، تعمل لي ريتنشن سيست فيلد وذ سيبا فيكتد تو ذا سكين ات وان بوينت، وي كول ذيس بوينت از ذا بارتا ويتش از دايجنوستيك. بقول لك كلينيكالي ازاي انت بتشخص سبيشال سيست؟ كلمه ونص سيستك سكين ليجن اتاتش تو ذا سكين ات وان بوينت ويتش از ذا بارتا مكانسي وتتراكت ده اي اريا في جيف كان كير اكسبت بارمان سولز بيكوز ذير نو سبيشال جلانس زيرو. هو المعلومه اللي فيه له اربع كوميونيكيشن. ايه الاربع كوميونيكيشن بتوعهم؟ ساعات يبقى انفكتد يعمل ابسس، ساعات يطلع منه سرطان وده فيري رير سبيشس ادنو كارسينوم، ساعات يفرقع ويطلع السيبا منه يبقى دراي لير فوق لير فوق لير فوق لير فوق لير، يبقى عامل ارض زي ارض الجاموسه كده بيسموه سبيشس او. وساعات السيست يبقى السريتد وانفكتد ويعمل سيبتيك جرانيولوما اسمها كوكس بيكيوليار تيومر. الكوكس بيكيوليار تيومر خلي بالك از نوت تيومر امس نمر، كوكس بيكيوليار تيومر از اسيبتيك جرانيولوما. وده بيجيب سؤال بس كيو، كوكس بيكيوليار تيومر از الصح بتاعها ايه؟ از اسيبتيك جرانيولوما كومبليكيتد السريتد انفكتد سبيشيال سيست. ذس كوكس بيكيوليار تيومر بيخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف مالجنت سكين ليجن. فاهمين قصدي؟ يعني سكوربر سيل كارسينوما، بيزل سيل كارسينوما، مالجنت ميلانوما او الحاجات دي كلها. طبعا سبيشال سيل تريد بتاع اكسجن بنعمل اليبتيكال انسجن انكلودنج البانكتم او وي ريموف ات. لو جالنا انفكشن وابسس بنعمل له درينج. مره فاتت انا اسف كلكم كلمتوني في التليفون استمتعت بحل الاسئله. في ناس كتير قالوا يعني اكتر حاجه ممتعه عملناها طول السنه. طب تعالوا اقول لكم حته ممتعه، يعني سؤال سبيشال سيس جيريتن ده عمره ما جيريتن. سؤال تاني، لو انا من الاوائل، قلت لك دايما يا احمد بصفتك راجل من الاوائل على الدفعه، دايما فاكر قلت لك سؤال والله العظيم خد خد جاهز وانت بتكتب ده ايه؟ ازاي بقى اجابتي ديفرنت؟ لو انت واحد من الاوائل او بعدين ماجستير او دكتوراه، بتكلم مع ناس انترست، طبعا ناس انترست بالماده دي. فاهمين قصدي؟ حتى انا بعدين خدت ماجستير او دكتوراه في الناس الاطفال في الجراحه، دايما وانت بتكتب بيبر لو انت بتسعى للتفوق في الدكتوراه عايز انجح او ماجستير عايز اطلع الاول او كنت اطلع من الاوائل، اقول ايه؟ طب السؤال ده جاي لا تكتبه كده. انا ورقتي ازاي في نظر الراجل يعني؟ سبيشال سيز موضوع تافه، لكن ايه ممكن تلفت نظر الراجل؟ يعني ممكن اكتب مع الديرنويد كديفرنشال دايجنوز دي وانواع الديرنويد. السؤال فتح معايا، فتح اتكلمت في حته افاق علويه لم يصعد اليها الطالب العادي. الطالب العادي اللي هو بنيه كتب ايه؟ بانك دمب ولا باكم بريكشن واكسجن بس وخلاص. الواد ده اللي هو اوبن مايند هو ده كده. قلت لك ايه؟ هو بصراحه مرق ازاي يا محمود؟ ها؟ الشيب انا بتكلم ده بصراحه ازاي؟ الاستاذ اللي بيسال اللي بيصلح لك الورق ده مش محضر اجابه من بيته. ده راجل بروفيسور سيرجي يقول صلح سؤال سبيشال سيرجي كانسر كول اي سؤال بيجي يمسك الورق كده يقرا. هو مش حاطط دماغه بس ايه؟ حد درجتين على الكلينيكال بيكشر خمسه على الكلينيكال بعد كده وزي بتاع ثانوي ده فاهمين؟ هو بيقرا السؤال توتالا كده ويبص مع نفسه اقتنع ولا بقى ايه الدنيا بحته. الواد ده كاتبه حلو قوي 20 من 20. ايه اللي الواد ده قرف رغي وكلام فاضي 12 من 20 بس. ده سؤال وحش قوي 5 من 20 بس هو كده. فانت هو بيقرا مقاله زي ما انت بتقرا مقاله في الجورنال في اخر مقاله كيفت ولا لا؟ بس هي ايه؟ بريد الدرجه دي اسمها ايه؟ بالتكيف. طب انا عشان اكيف الراجل لازم احط له ايه؟ بعض المعلومات او السندرومات او الديفرنشال دايجنوزيس اللي مكيفه. حشيش؟ مش الشيخ احمد بيقول احط له حشيش في الورقه؟ او لسانه حته قفلنا جنب السؤال، يحطها تحت لسانه فاهمين؟ يحس بالتكيف يديك الدرجه. شاطر عم الشيخ. فاهمين؟ ايه رايكم؟ بص اولا اكتب الديفرنشال دايجنوزيس. رقم اثنين اما اجي في الكوكس بيكيوليار تيومر اكتب الديفرنشال دايجنوزيس اوف سكين تيومرز البيزر والسكويموس والانوما شكلهم بقى مختلف ازاي عن ديت. واحده ريز هتشحنر ريز انفكتد واحده ريز انفكتد واحده بيجمنتد واخد بايوبسي الاقي واحده باليسيد الاقي واحده. هل كنت هتجيب سيره الكلام ده احمد؟ ها؟ ايه رايك؟ لو انت استاذ جراحه ولقيت الواد خد السبيشال سيست اتكلم في السكين سيرجري. ده واد دماغه عالي قوي انت فاهم قصدي؟ فتح موضوع السكين سيرجري يعني قال اتكلم على السبيشال والاذر سيستك ليجن ولما جه حاجه على السريتد راح اتكلم على سكين تيومرز ولو صح عاد اقول ايه؟ بيزل سيل كارسينوم شوف حاجه بعدها صح اقول وانا بقول لك اشرح لي البيزل سيل سوري اصل الوقت ضيق. هو انت غير اهدى بقول هشرح مفيش وقت في الكلام. تقول لي بيزل سيل ألسر ريز انفكتد اتش بايوبسي سهل باليسيد اديرنس ايه دي؟ خدت صف سكويما سيل ريز انفكتد اتش وبعدين بايوبسي سيل ريز اديرنس. انت فاهم قصدي؟ مالجنت ميلانوما بيجمنتد مش عارف ايه اخد بايوبسي الاقي مش عارف وهكذا. يعني قصدي اقول ايه؟ كل اللي انا بقوله لحضرتك ده كان نص صف يعني كان نص صف زياده بس نص صف حواليك دماغ اتكلمت في السكيل سيرش. يبقى انا دايما استغليت السبيشيوس ان اتكلم على السكين سيرش. اللي انا بقوله لك ده كلام ده يكون مش سنة سنتنس. لو انت فهمت اللي انا عايز اوصله هتبقى يعني قصده ليه؟ بص يا جماعه انا على القاعده احنا في كليه الطب كلنا ابرج انتليجنس زي بعض. يعني انا ذكي زيك زي احمد زي اسلام زي ما كلنا زي بعض. امال امال مين بيطلع الاوائل ولا في عند اكسبر مش ايه بالذكاء في وقت خبره زي يجيب ورقه ريت في الشفه. الشفه ده ارت برضه كبير جدا برزنتيشن. كتبت البيبر وصلت لكم انا امبارح النهارده ولسه هنكمل انها ارت. بعضهم جاي بعد اسئله قال لي لا هي ارت مش برمجه لها رولز. يعني قصدي كتابه البيبر لها رولز عارفها مش عارفها عيب كنا بتذاكر منها جامد جدا وداخل بتكتب من غير رولز فاهمين يا عيني تبقى ضيعت مجهود وما جبتش. طب اقول لك كمان حته بقى دي بقى اللي كتبها بقى الاكزامنا لو ده 19 20 سؤال زي ده ما انت عمره ما جه ما بنفترض انه جه يبقى نقص. لان كتبت ديفرنش دايجنوز واتكلمت في الديفرنش دايجنوز وسكيل سيرش والسلام بقى لما اقول له كمان سم تايمز سبيشال سيست كان بي ابارت بيجر سندروم زي جاردن وتيركوت سندروم. يا سيدي ما كانتش في دماغهم انا عارف دي بقى ها هي فاميليا كلوبوزس ها فكروني جاردن سندروم كان عباره عن ايه؟ عباره عن اوستيوما سبيشال سيست ديزمول تيومر فاميليا بريبوزيس زي بالظبط التيركوت سندروم مع نيوروفايبروما وهيمانجيوما. يبقى كمان دخلت من السبيشال سيست على الجي اي بي وفاميليا بريبوزيس واقول له العين عنده مالتيبل سبيشال سيست اعمل له سكرينينج فور فاميليا اعمل له كولونوسكوبي. قالوا اشياء شفت وقت هنعيط يا باشا من العواطف. بص انا قصدي اقول ايه؟ جماعه لو انت استاذ جراح ايه رايك بقى يا اسلام؟ وجيت بتصلح ورقتين واحد كتب الممكن ها واكسجين وخلاص مش غلط، واحد تاني اتكلم في السيستم وسكين تيومرز وكمان حاول على الكول وصلك للفامير بوليبوزس اكيد يفرع بتاع البامبتر مش كده؟ ما مش هتخلط بامبتر، ما انا ما اديتش بامبتر هديه صفر والناس لا، بس يعني فاهمين قصدك؟ ذات وهكذا احنا طبعا بعد صلاه الظهر هنناقش الحاجات دي، قلنا هنخلص المنهج كله مناقشه بحيث قبل الامتحان يبقى احنا حلنا كل اسئله المنهج بالطريقه الايديه اللي هي ايه؟ تخليك ايه؟ في التعامل. جماعه لقينا في كلام ليه؟ يا جماعه بس الكلام ليه لو سمحت؟ تعالى بقى تقول ديرمويد سيست جماعه ده تاني نوع من السكين ليجن، ده في ناس بتتكلم كتير بعدين. بص اللي هي الديرمويدز ده اول حاجه كان سبيشيس سيست، بعد كده ديرمويدز، ولا يا رب السبيشيس جه مره والله مش فاكر ما جاش او تاني جه مره، هنشوف في المذكره هيقابلنا يعني. اعتقد ان هو جه مره خلال 16 سنه اللي فاتت جي وانس، اعتقد انه جي مره. ماشي حضرات، هنشوف احنا نتحل المذكره مع بعض. اخواني تعالوا بقى نقول تايبس اوف ديرمويد سيست، او ناس يحبوا يسموه ايبيديرمويد سيست، اللي هو سيست لايف باي سكين، لايف باي ايبيديرمز، سمتايمز وي كول ات ديرمويد اور ايبيديرمويد سيست. من اخر الديرمويد سيست اربع انواع: امبلانتيشن ديرمويد، سيكويستريشن ديرمويد، تيوبلو ديرمويد، انتيراتوميتال. فاهمين قصدي؟ امبلانتيشن ديرمويد، سيكوستريشن ديرمويد، دبل ديرمويد، تيراتوميتس ديرمويد. يلا بقى نعمل مباراه كده، انا سعيد انكم لقيت ريسبونس حلو لحل الاسئله في دفع بلانت ايموشنز. حلو الاسئله؟ لما في دفع لما تعملوا حاجه حلوه يستجيبوا لها. تعالوا هشرحه وبعدين في الاخر تقولوا لي لو يعني قصدي عايزين بقى مباراه منتال بيننا وبينكم، طبعا اكيد هكسبها انا. لا بس عايز اوصل للاخر، يبقى انا وانتوا ايكوال منتاليتي في ايه؟ لما اقول لك السؤال ده ريتم ازاي؟ تقول ايه؟ في ديفرنشال دايجنوزس، يعني عندك رولز كتير تالف من خلال هي قواعد. هات انت اكبر من يبقى علي مالك. تعالوا نشرح الديرمويد بعدين اسالني في الاخر، طب لو السؤال ده جالنا ريتم ازاي تكتب ورقه متميزه؟ ورقه متميزه يعني ايه يا ابو حميد؟ خلي بالك ممكن توصل مستوى ده مش مستحيل، انك تبقى خارج وعارف السؤال ده هاخد فيه فول مارك او نير فول مارك. ما ينفعش يعني خلي بالك الواد الشاطر كده تاخد فول مارك او نير فول مارك، خلي بالك ده مش ماجستير وبكالوريوس بس ودكتوراه، فاكر ما قلت لكم انا كانوا بيسقطوني في الدكتوراه كوره، احنا عمرهم ما عرفوا يسقطوني ريد، عمره ما اخدت مرتين في الدكتوراه كله كوره، كوره دي قرار طلع اديك صفر على الحب يعني. الاورال كان بيقولوا لي ياسر تحت صفر، خلي بالك في الدكتوراه غير البكالوريوس الدكتوراه هم عارفينك ومعاهم ياسر، انت بتدي دروس ياسر بس عادي مش هينفع تنجح المره دي. بقى عارف يعني النتيجه اللي عارفها وانت في اللجنه مش بس انا متعلق لانك انت ستاف في الجامعه فيقولوا لك. المره انا كنت عندي واحد عارف قبل ما عندي كنت شايف قال لي انت الراجل عجنك قد امتحان شهرين. اه والله الله يرحمه الدكتور شاب يحسن ايه؟ قال لي ياسر المره الجايه انت ناجح، ذاكرت ما ذاكرتش، كتبت ايه في البيبر ما كتبتش، المره الجايه انت ناجح. وخدت يعني يبقى ايه؟ قرار. لكن لعلمك بقى في الريتن لو انت عارف الرولز اللي بقولها دي والله لما يكون ما ينفعش تسقطها. فاهمين قصدك؟ تعالوا بقى اعلمكم الديرمويد سيست هيعجبكم جدا. بص ايه الامبلانتيشن ديرمويد كده كلمه؟ امبلانتيشن هي حاجه مزروعه، يعني ده بيجي نتيجه تروما، واحد اتخبط اتعور في ايديه، اتعور تعويره، اتشك شك الدبوس، فجت حته جلد اتدفنت في السبكوتينيس، حصل هيلينج عليها تروح تبقى انسيستنت وتعمل وات وي كول ديرمويد او ايبيديرمويد سيست، بيجي نتيجه اي تروما في الجلد او ممكن نتيجه شك الدبوس، شك الابره، سيرجيكال انسيشن، حاجه زي كده ان ريليشن للتروما. بنشوفه كتير قوي في الجنانيه والخياطين بيتشكشكوا في ايديهم، بيتشكشكوا في رجليهم ماشي في الجنينه. السيكوستريشن ديرمويد ده برضه دمه خفيف جدا. ايه بقى السيكوستريشن ديرمويد؟ قلت لكم يا جماعه ان البادي بتاعنا ربنا تبارك وتعالى بيخلقه من حاجه اسمها لاين اوف فيوجن، حاجه اسمها ايه؟ لاين اوف فيوجن. ايه يعني مثلا لما نبص الهيد اند نيك بتاعتنا بتديفلوب من خمسه بروسيسز. بص فرانت ونيزل اتنين زيجوماتيك اتنين مانديبلر. البادي بيديفلوب من تو هافز. فاهمين؟ الليمبس ده بتديفلوب باي بادي. بيطلع اربعه بطن اتنين فوق واتنين تحت بيعملوا اللبس. فكده ما كنا زمان بناخد دواء فرمس من تاليدومايد ده بيعمل في كوميليا. كان يقول لك الدواء ده ايه السايد افكت بتاعه؟ ان هو لو اتاخد فيرست تريمستر بيقتل البلز دي. فمين ازاي؟ هو الدواء ده السايد افكت بتاعه بيعمل نيكروزس للاربعه بلز دول، فالواد يتولد من غير ايدين ورجلين. فعشان كده منظمه الصحه العالميه منعته تمام. فمين ازاي؟ هات مثلا يبقى الليمز تطلع باي باي. اللاينز فيوجن دي ممكن عندها حته ايبيسينيا بتتحبس وهي بتفيوز مع بعض تروح عامله سيست. عشان كده السيكوستريشن للرويد ده سيست بيحترم اللاينز فيوجن. بيحصل عند اللاينز اوف فيوجن يعني اشهر اماكنه على الاطلاق يا جماعه هنا اسمه اكسترنال انجلر درمويد، هنا انترنال انجلر درمويد. بيجي في الميد لاين اوف ذا بادي اشهر اماكنه في الميد لاين اوف ذا بادي سوبرا مايروهيويد. بيجي هنا هنا يخص في الديفرنشال دايجنوزيس اوف سيستيك ليجن ان ذا فلور اوف ذا ماوث. وده ينفع على درجات الكويشن هنعمل في الشابتر هنا الدم اللي هو ديفرنشال دايجنوزيس اوف سيستيك ليجن ان ذا فلور اوف ذا ماوث لايك ريجولار ديرمويد سيست ميوكاس سيست اند سو اون. يعني عيان جاي لك في عيادتك يقول لك يا دكتور في حاجه تحت لساني، ارفع يد لسانك اعراض على لسان لقيت سيست. قول لي بقى ايه البوسيبيلتي؟ واحد كان ايه السؤال اللي كده؟ واحد كان في عيادتك لقيت سيست واحد. ها ايه تفكيرك ممكن يكون ايه السيست ده؟ ده ينفع سؤالك في حد ذاته اللي هي الرانيولا والديرمويد سيست والميوكس. برضه بيجي هنا انفرامايل هايلايت في الحته دي او في السوبرا سينامون. يبقى اشهر اماكن اراوند الاير الكومانس. عشان مش كده الكومانس سواليه هنا اكسترنال انجلر ديرمويد ده الكومانس. في انترنال انجلر ديرمويد في عندنا سوبرا ستيرنال ديرمويد في عندنا سوبرا مايو هايلايت انفرا مايو هايلايت اند سو. اخواني الاعزاء اهم معلومه على الاطلاق سيكوستريشن ديرمويزيس ساعات قالوا انترا كرينيال اكستنشن لو كان ريتد للسكال ساعتها بنعرفها كلينيكال بتدي بي اكسبانسيل امبلس وكاف. ولو صورت سي تي او اكس راي تلاقي سكال دي فاهمش علاج ايه؟ ريموفال بنشيله الا اذا كان له انترا كرينيال اكستنشن. لو ده انترا كرينيال اكستنشن ما بنصطلحش في شيله لانك انت لو شلت وبعدين مكان عمليه انفكتد هيعمل مننجايتس. فبنعمل ايه؟ بنستنى الواد ده لما بيكبر السكال بوند بتقفل فبتقسمه نصين، نص بره ونص جوه. بنشيل النص اللي بره، النص اللي جوه يبقى حته صغيره غالبا ما بتعملش اي مشاكل ولا انكريز انتركرينيال تيشن. امبلانتيشن ديرمويتس سيكوستريشن ديرمويتس. في عندنا تيراتوميتس ديرمويتس. تيراتوميتس ديرمويتس اللي هو بيجي نتيجه سيست بيطلع من حاجه اسمها توتي بوتن سيل. توتي بوتن سيل اللي هي سيل بتصنع اندوديرم واندوديرم وميزوديرم. هذه الخلايا توجد بكثره في الشيرب ثيليا يعني في الاوفر والتستس. ذاتس واي تيراتوماز ار فيموس تيومرز اوف ذا اوفريز اند اوف ذا تستس. ماشي حضرات؟ تمام. تيراتوما از ذا سكند كومن تيومر اوف تستس. سيمينوما تيراتوما على طول. فمين؟ الناس بقى حدث ولا حرج عن التيراتوما. احسن ناس يشرحوا التيراتوما ويتابعوا بتوع النساء يقولوا لي اساس مهاتكم بقى اكيد خدتوها في النساء بناين ومالجنت وسيستم وسوليد وشغلانه ولهم تقسيمات فيها جامده جدا. لكن هتبقى عارف تيراتوما كان اوكي اني وير ان ذا بادي يعني شرط بس اوفر وتست. هي الاوفر وتست اشهر اماكن لكن شفنا من ديستاينال تيراتوما ريتروبيروتونيال تيراتوما بيلفيك تيراتوما. تيراتوما از ذا تيومر بيطلع من التوتي بوتن سيلز اللي كانت منطوره في معظم اعضاء الجسد في الامبريونج. فاهمين؟ فممكن بتيجي في اي مكان في الجسم بالذات الحته بتاعت الاوفري والتستس. نيجي اخيرا تيوبل دورمويد ده عباره عن تيوبيول ما قفلتش واشهرهم ثلاثه اللي هي ايه؟ اول حاجه في عندنا سايروبلوستر سيست. بص بقى نتيجه نان اوبليتريشن السايروبلوستر تراك. في عندنا بوست اينال ديرمويد سيست تيجي نان اوبليتريشن النيورو انتريك كانال. واخيرا في عندنا البرايتال سيست نان اوبليتريشن السيرفايكال ساينس. تعالى افكركم ايه هو السايروبلوستر سيست اللي بيتكلموا لو تسمحوا بليز نتكلم بعد اذنك. احنا قلنا الثيرود جلاند بتديفلوب من حاجه اسمها اللي بيتكلم بعد اذنك. جماعه انا استاذ بقول لك بعد اذنك الغير محترم بعد اذنك. تقول اخر مره حد اكبر منك يقول لك بعد اذنك شر الجن دول. هتشوف عمر ما حد يقول لك بعد اذنك كده خالص. بعد كده ما حد يجيب لك ايه يا ابني انت. يقول لك يا ابني انت يا ابني انت بطل كلام. تعالى حاضر يا باشا وبطل في حينه. فاهمين؟ اتعود دايما انك تعمل حاجه يعني دون اجبار، لانك بعد كده هتكبر. خلي كده لذيذ. ولا واحد يقول لك بعد اذنك كل حاجه. جماعه السر اللوثة التراك ده عباره عن تراك بيجي من اللسان عند الخورن سيكم كده، يعني بينزل از جانس اوف سنتير تو سيرف او بصير وان سيرف اوف تاك، وبعدين يلف حول الهايد بون وينزل في الميد لاين اوف سنه ويدي الثيرود جلاند. المفروض بيحصل له اوبليتريشن تحول الى فايبرس تراك. اذا حصل بارشال نام اوبليتريشن اوف بارت اوف ذيس سيروبلوسال تراك وي بي ليد تو سيروبلوسال سيست. بريزنت كلينيكال از ا ميد لاين سيستيك سوالينج ذات موفز اب تو ديجريتيشن او ستان برتروجن. شغل غلطان السيست ده بتعالجه بعمليه اسمها سيست رانك اوبريشن. سيست رانك اوبريشن اللي هي بنفتح اليبس كده على السيست بنسلك التراك كاملا وبنشيله لغايه اللسان. لازم وانا بشيله اشيل معايا سنترال بارت اوف هايد بون، فده هتلاقيني طالع بالعينه عباره عن التراك كاملا بالسيست بالسنترال بارت اوف هايد بون او ايكوالز ذيس اوبريشن از سيست رانك اوبريشن. نيجي بقى على البوست انال ديرمويد. ده عيان بيجي لك عنده سيست ورا الانس بتعمل زي كورت البين كده ورا الانس. هل تعلم في الامبريولوجي ان كان السنترال كانال اوف سباينال كورد از كونكتد تو ذا انس والريكتوم عن طريق حاجه اسمها نيورو انتريك كانال اسمها باين نيورو انتريك نيورو انتريك فاهمين؟ ذيس كانال ويل اوبليتريت. لو ما قفلتش هذه الكنال بتعمل ديرمويد سيست ورا الانس اسمه بوست انال ديرمويد. الاخير اللي هو البرانكيوم. الله يخرب بيت ابو البرانكيوم. كل الدفعه لما بيجي ريتن كل الناس تشتكي منه مش عارف في عديد معاك بيقراوا ولا ايه؟ تعالى اشرحه كاملا. البرانكيال هو مكتوب في شابتر هيرنك بس انا هقوله معايا هيرنك مش هقوله بقى خلاص. ايه البرانكيال؟ البرانكيال يا ابني حاجه اتفه مما تتخيل. قلت لحضراتكم زمان بص ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقنا الهيدر نيك بتاعتنا بتديفلوب من 6 بيرز من البرانكيال ارتر. بيحصل قطر من الاثنين يبقى خمسه. فبيحصل ايه؟ الهيدر نيك بتاعتنا كانت عباره عن خمسه بيرز من البرانك او ده كان سؤال ريتن السنه اللي فاتت اللي هو سؤال بتاع البرانكيال ونيورو فايبر نيورو فايبر محفظنا سوليت مال بليكسي فور ولاست مش عارف ايه قلناها دي فاهمين ايه اس حفظ فاهمين قصدي ازاي؟ والسؤال الثاني كان ده والثالث كان سيستيك هيدروم فاهمين قصدي ازاي؟ اي ده اسئله الناس اشتكوا من بقيه الامتحان ما كانش فيه شكل. بص بيطلع ايه؟ بيطلع برولونجيشن من السكند ارش يلحم في الفيفث ارش فبيحصلوا بينهم كلوز سبيس كده اسمه السيرفايكال ساينس. وات از ذا سيرفايكال ساينس؟ سيرفايكال ساينس از سبيس كرييتد باي يونيون اوف سكند تو فيفث ارش. فين في جسمنا ده يا ريس؟ مفيش بقى ده كل الكلام ده اختفى. كل القصه دي قصه امبريولوجيه بقى مكانها المنظر القائم امامك ده. طب جميل يعني ايه النورمال فيت بالسيرفايكال ساينس؟ از تو اوبليتريت مش فاهم غلطان؟ طب ماذا يحدث لو حصل له نون اوبليتريشن؟ هيبرزست ويعمل سيست اسمه البرانكال سيست. برانكال سيست از اسيست سويلنج بتو نون اوبليتريشن اوف ذا سيرفايكال ساينس. ده بيبرزست مين في السيمينز في الاذر تايب باي سيست سكين ليجن على الانتيرور بوردر اوف ابر هاف اوف ستيرنوماستويد. دي كده بالظبط يبقى عباره عن سيست على الانتير بوردر ستيرنوماستويد بارشل قدامها وبارشل الكفر دي بيه. انا بعتبره ابن عم السيروبلوسل. هو السيروبلوسل ابن عم السيروبلوسل ده تيوبلودرمويد وده كمان تيوبلودرمويد. السيروبلوسل المين كومبليكيشن انفكشن ده المين كومبليكيشن انفكشن. هم زي بعض ليه؟ الهول بتاعه بيتش الليمفويد تيشو فبقى انفكت فاهمين قصدي؟ فبيروح حاصل ابسس والابسس فبقى بيعمل اكوايرد برانكيال تيشو فاهمين؟ كلمه الهول جدا ده سؤال ايديه فاهمين قصدي؟ عباره عن سيستم ليجن بينا في الحته دي على الابر هاف اوف ستيرنوماستويد ماشي حضرات والمين كومبليكيشن انفكشن ويرابشر ويعمل اكوايرد برانكيال تيشو. دو دكتور ياسر انت ما قلت السير بلوستر سيست قلت بايه؟ انفكتد ويعمل ابسس ويتفرقع ايه من السير بلوستر سيست؟ خلي بالك يا اسلام من خبص النطق بتاع العلماء ما قلتش اكواير سير بلوستر سيست ان اصلا مفيش كونجينيتال اتس اولموست اكواير. كمان كده بقول ايه؟ اكواير ذا برانكيال سيست. طالما انت قلت اكواير ذا برانكيال سيست لا يبقى في ايه؟ كونجينيتال. زي ما واحد بيسالني المره اللي فاتت لما كنت بشرح لكم في النيورو سيرش قريب بقول لكم الريديال خلف واد اسمه ايه؟ في كلام الشيلد روسس واللي هو فيها الانتر روسس. ايوه بالظبط ده بلايس الميل قدام. لا لا يعني الانتر روسس بريك في واحد ولا عارف لو مفيش انتير كنت قلت ايه الانتر روسس نيرف. ايوه لو هو بس واحد كنا قلنا ايه الانتر روسس نيرف ومفيش بقى بوستيرو هم مالوش مسير. لكن طالما قلت بوستيرو هي بالتبعيه في ايه؟ في انتير ده بلايس الميل واصله ورا مين؟ ريديال قدام يبقى مين؟ ميديا ما فيش غيره. الانر ده بتاع الهاند دايما الانر تفتكره ايه؟ نير ده بتاع الهاند هو بس خد عضله ونص سرقه وهو معدي من اخوه طبعا فاكرين على سبيل الخديعه ولكن هو اصل النير بتاع ايه؟ بتاع هاند لكن لطش النابس ونص بروفاندس لان هو صايع اساسا و يعني يقول في السرقه دي بس تنام الصبح ومطنشك انا مكبر دماغي عليه وسايبك نايم تماما عندك كونجكتيفايتس ايه علاقتها بالنوم ده؟ انا درست رمض انت فاكرني وكلمه كلمه دي دي ده طبعا علاقه بالنوم يقول لك راجل بقى ما يعرفش بالرمض طب اقعد اي كلمتين اقول له كونجكتيفايتس سبرينج كتار اي حاجه هيخف يقول لك ياما مفيش علاقه بين الكونجكتيفايتس والنوم مش كده ايه؟ ماشي حضرات فعايز اقول لحضراتكم اخواني الاعزاء بس عايز اقول لحضراتكم ان ال فهم ولاد عم فاهمين يعني ايه الاثنين زي بعض فيعمل اكوايرد بريكوفيشن هتقول هو في كونجين اه طبعا تعالى بقى وده برضه بطريقه جميله جدا هي السكند ارش بيتحد مع مين قول رد عليا ها مع الفيف ساعات تستهبل بدل ما يتحد مع الفيف يروح يتحد مع الجلد فيروح عامل لي وات وي كول كونجينيتال برانكيوفيسيولا دي بتبريزنت كلينيكال ازاي؟ بص جماعه بص بتبريزنت كلينيكال ازاي؟ بتبريزنت كلينيكال بص كده بصوا باي اوبننج على الانتيريور بوردر اوف ستيرنو مسدود في اللور هاف وبتبقى الانترنال اوبننج بتاعتها فاتحه جوه جنب اللوز حته اسمها باراتون سيلا الفصة او فروز مولر بتفتح جنب اللوزة على طول في الزور يا خبر اسود هو ده الدق ما هي دي جمال العمليه بتاعتها العمليه لما تيجي يجي لك واد بتكون جدا بريك الفيستولا فاهمين انت بتشيل التراك من اول بره بتفضل تسلك فيه غطبة توصل للوز دي عمليه جميله جدا وفيري انترستنج انك انت بتعمل ديسكشن للتراك من الخرم البراني اهو والخرم الجواني جنب اللوزه تفضل ماشي بالمقص من اول ما هو ما بتسيبش عقل لما تخش في زوره فاهمين قصدي ازاي؟ وبتعمل حركه كمان غبيه جدا. التراك ده هو معدي هنا بيروح لازق على الفوركيشن اوف كومن كاروتيد ودي اللي بتمثل صعوبه بالغه في شيء وانت بتديسكت التراك بتفضل ماشي معاه الحته بقى اللي سيريس بتلاقي الفوركيشن اوف كاروتيد كده والتراك بيستخدم معدي بالانترنال والاكسترنال كاروتيد في الحته دي كده ويروح لازق وانت بتجيب المقص طبعا وتسلكه فلو الدكتور عندي كام هنا ممكن يوصل الكاروتيد بايفوركيشن تبقى ليله سودا فاهمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله يا جماعه تيجي نلخص الكلام ده كله ده سؤال انت لخصه في سطر وعلى فكره كل الدفعه بنوم السطر ده يا جماعه البرانكيال انوماليز سيس وخرمين طب اسهل من كده نقول ايه؟ سيس وخرمين كلهم بيحصلوا على الانتير بوردر في السلم المصدوري كلهم بيجوا اهو السيس والاكواير فيش لفوق وكونجيبر فيش لتحت العلاج بتاعنا از اكسجن طبعا الاكسجن بتاع السيس والاكواير فيسلا سهل انهم بيتشالوا بسهوله هي اللي بتجد تشيلها الكونجنتال فيسلا لان التراك ممتد فاهمين قصدي ودي بنشيلها بعمليه جميله بنعمل الفس كده ونسلك الاقي نفسه اف اروح فاتح الفس تاني واسلك الاقي نفسه اف اروح فاتح الفس تاني بيسموا المنظر ده ستيب لادر انسيشن انك انت بتفتح كذا انسيشن زي السلم عشان توصل بيها لاخرها بيسموها ستيب لادر انسيشن تبقى جميله عمليه حلوه قوي يعني انا جات لي في حياتي قبل كده مره عمليه حلوه بصراحه تحرك وتسلم وتطلع بيها وتسلم وتيجي عند الكاروت بقى يعني بس تنهالي يديها وقت تبقاش بالسربع بالراحه وتسوقها وتسلم وتسوق الكاروت كده وتسلم عارف في اخر عملت نفسك متكيف في عمليات لما تعملها تحسك انت كيفت في عمليات على فكره ساعات واحد يحب يعملها حتى من غير فيز ده جت مره واحد احساس قال كلمه قدامي على بعض العمليات قال لي انا لو عيال دي عرض عليا اعملها له واديله فلوس اعملها انجوي يعني قصده اقول ايه لو عيال مثلا اكبر كنت جدا برانكر ويقعد قال لي انا اخليك تعمل عمليه لابني وتديني 2000 جنيه وده اقول لهم ليه؟ يعني عارف بشتري دماغ، يعني بعمل دماغ. تدفع، ما انت لازم عشان تكيف تدفع. امال ايه؟ اخواني الاعزاء، يلا طب عايز اشوف حته بقى. يلا جينا سؤال برانكيال انوماليز، برانكيال سيستم اوفيشال بتاعك. شوف الدماغ برانكيال، بس جه سؤال ازاي تجيب برانكيال؟ ازاي نكتبه؟ ما انت مش عارف الكلمتين دول، هتسقط في السؤال يعني. تمام، لا كتبناهم. ايه بقى العظم؟ يلا بقى حاسين ان انا ربنا جيل من العمالقه. جدع يا واتشريف قال اهم حته، قال لي اكتب له هو ده دوت من الاوائل. ديفرنشال دينوس اوف ماس في اللاترال سايد اوف ذا نيك. هو مش ولا على بالخاص بالطلبه اللي عندي جاب ده من مين؟ من قد ايه؟ انت هدي كام؟ خارج الشكل ايه؟ سؤال برنكر صعب يا باشا، تلاقي وكر بطاطس على السوق عامل كده. قال لك كده. تمام، حد يفطر بطاطس؟ واحد فطر بطاطس. بطاطس صينيه كمان على الشهر، مش قصدي بطاطس مهروسه، صينيه. صينيه بطاطس على السوق، صينيه بطاطس كان بلايندز طبعا. ومش مذاكر، قول لي سؤال برنكر صعب قوي. ده احنا عايزين نوصل لمرحلة مش السؤال صعب، لا ده انا بكتبه وبستعرض في كتابته كمان. تكتب ايه بقى؟ قول لي يلا. واحد قال لي هات برانكيال سيست وفيستولا، في السيست هكتب لك هنت عن الديفرنشال دايجنوزيس اوف لاترال سايد نيك سويلنج. بيرفكت. This is the best answer. ايه كده؟ هو اهو كده بقيت بره. بعد كده تبقى سعيد بيكم. ليه بقول لكم ده؟ مش عايز احس على اخر المراجعه ايه؟ اني مش خايف عليكم، ان شاء الله انا اقيمكم. يعني ايه؟ لو انت خرجت بسؤال يبقى انا اديتك روز تفكر منها. ابراهيم قال لي ايه؟ بص يا باشا هو بالعقل، انت قلت ايه؟ سيستو فيستو. حلو؟ وانت علمتنا جمله حطيناها في دماغنا في الكورتكس. الديفرنشال دايجنوز هو عنوان الطالب الشيك، شيك منتال. حلو؟ فالواد شريف قال لك ايه؟ السيست هكتب لك ديفرنشال دايجنوزيس اوف ماس في لاترال سايد اوف ذا نيك. تمام، بالتبعيه اللي بعدها ما انت قلت فيه خروج، يبقى ديفرنشال دايجنوزيس اوف ابنورمال اوبننج في الهيد اند نيك. ودي مكتوبه في ورقنا فين؟ حد فاكر؟ في السليفري، في الديفرنشال دايجنوزيس اوف سليفري فيستولا. شوف يا جدعان هذا الورق فين وفيه ايه؟ وقال لك هو السليفري اللي عندنا السنه دي. مش انا خلصت ايدين ريكتا ما خدناهوش؟ هو السليفري مش في ايدين ريكتا. بالتالي طبعا. ها؟ جماعه ايه الديفرنشال دايجنوز؟ افكركم بيها مكتوب بعدين. بص جماعه خرم من اهو. سلام بقى لواد يقول لي هنا الخروم فاكرين هنا مع الباروت الفيشلا او صاب مانديبولا الفيشلا. بص وبالاماره لو تفتكروا قلت لكم يوميها سؤال ممكن اقول لسه اسم الجراحه اجيب اول سؤال في الريتن ايه؟ ديسكاس ان ابنورمال ديشارج اوبننج ان ذا هيد اند نيك. والاماره ما قلت لي يا رب ما تمسك اسم الجراحه رقم خالص. فاهمين؟ ليه؟ واحد جالك بخرم هنا تاني، ممكن هنا ممكن يكون ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوز خرم هنا؟ باروك في بري اريكولار سايتس، اكترنال كوز في الماندبول، اوبتومالاس في الماندبول. طب لو نزلنا تحت هنا خرم في الحته دي، وده الاوقع بقى انك تقوله هنا، ممكن يكون ايه؟ برضه اكترنال كوز في الماندبول، او اوبتومالاس في الماندبول، او ممكن تشوبيركولار سايتس. تي بي هنا عمل او الايه البرانكيال فيستولا. ولو دخلنا على الميد لاين هنا بتبقى السيروبلوستر. دي على فكره جميع الخروم اللي بتيجي في هناك. نقول مره ثانيه اقول لك جميع الخروم اللي قابلنا فيها دي هم ايه؟ بص مكتوبين في الديفرنشال دايجنوز اوف سيريبر فيستولا. روح تكتب ورايا عايزهم مكتوبين في اللي بره في كده النك مع السيريبر فيستولا مكتوبين. بس كل دول مكتوبين كتابه. مش تكتب ورايا. بص هنا في ايه؟ بري اوريكولار سايبس سيريبري فيستا اكتينومايكوزيس او اوستيوناتس الماندبول. هنا في برانكيال تبركل الساينس سايروبلوس. لعلمك لو في سؤال جميل جدا يبقى انا لعلمك ليه انا بقول لك السؤال ده؟ مش ان انا ظالم، هو كلام انت عارفه. اوكي بس انا بعتمد على ان انا اسلمي خطه. بص فريتش لوس ابنورمال ديشارج اوبننج از هيدا تك. الواد الطالب اللي هو منتلي ضل هو مش محضر سؤال زي ده فيبقى شغل. لو طالب فكر فيه اقول لك يا راجل حاجات انت عارف في حد عارف سايرو بلوس اللي عارف حد عارف برانكيا تبركل سايرس سيريبر فيستولا بري اوريكولار ده كلمه اكتينو مايكوس وسط بس الماندو كلمه يعني قصدي اقول ايه بس انت الاوبشن وتكتب البرانكر والسليبري هتلاقي جميله جدا. فهمت قصدي ازاي؟ يعني اللي بيكتب مش مستحيل. فهمت قصدي ازاي؟ واحد كده هو بقى بص ده عشان في الطلب وكل دول بشرح لهم جدا. لما يجي سؤال برانكر يطلع طلب ترم فبيت اريد اختار بتجري. طب اتكلم على طلب ترم كتبنا السؤال يا باشا هو مش هو اللي مش عارف اكتبه ساكت حاجه ديبريسنج. طب انا اعمل لك ايه؟ يعني كده شرحت انا متهاجم تقول ايه؟ اصل يا باشا الدكتور كان محاول يصعبنا امتحان لكن على مين على مين على مين؟ ده احنا المصريين. نظراتكم كلها ديبريشن. يقول لك بقى انت عايزني اقول لك كده؟ عم نفضل بطاطس هو الامتحان يا باشا. ماشي؟ يبقى انا وصلت لمرحلة كان نفسي بقى مثلا يبقى ايه؟ جالنا سؤال برانكر كتبنا السيستم كتبنا في السلاك واستعرضنا كمان وكتبنا ديفرنشال جماعة بعد اذنك جماعة استاذنكم في عدم الكلام ده بالنسبة للسيستم ايجن اوف ذا سكين. نيجي بقى الحتة التانية في الشابتر بيتكلم على جماعة اظن دلوقتي يلا قولوا لي بقى ها يلا برانكر صعوبته في النختار حته معينه. طب انا بقى ساعات بدي لك سؤال اسهل وتلاقي طلبه مش عارف يكتبه نعمل له ايه ده؟ يقول لك كيف ان اكونت ديفرنت تايبز اوف ديرمويدز. ده فتح لك حته في الجراحه الباب الملكي للعبور المحيط. يعني مش عارف تجيب تقدير تقعد في بيتكم بقى ما توجعش قلبنا. ما تتجوز تقعد في البيت تطبخ وتقشر بصل احسن لنا. شوف واحده تصرف عليك وتسددك يا اخي انت من صعب قوي فاهمين؟ يعني ايه بقى؟ تقول لي يا باشا لو انت واقف كده هتقول لي ده سؤال الدرمويد ده انا محتاج فيه ساعه عشان افهم. اهو ده الواد الحياه تقول لي تقول ده يعني انت العيب احترم بقى تقول لي كده انت زنقني مديني التلت ساعه فمش قادر اديك كل اللي في قلبي عشان اديك العواطف الحلوه اديني ساعه. ليه بقى؟ امبلانتيشن ديرمويد تقول لي تمام تقول لي في التيومر ديرمويد بقى هشرح لك السيرو بروسال سيست كله والبرانكيال كله. بقول لكم ايه؟ كان اللي جاوب السؤال لو جه سيرو بروسال سيست ريتن عشان تشوف دماغه ها؟ هقول ايه سؤال؟ ايوه ايوه كده بدات تكبر دلوقتي السيرو بروسال سيست ايه الاستعراض اللي اكتبه؟ ويوري ان انا ورقه تقيله. ايوه تقول لي بس في النك يا ابراهيم. مش بس في النك في الميد لاين عايز ده بس بس في النك يعني بالالف تبع النك. ايوه تقول لي اكتب ديفرنشال دايجنوز اوف ميس في الميد لاين اوف ذا نك ممكن مع السايد اوف لوس سيرفيس ديفرنشال دايجنوز اوف اذر اوبننج في هنا النك واقول دي بتبقى هنا ودي بتبقى هنا ودي ايوه فهمت قصدي ايه دي ايه بس ايه عارف ايه شط الرولز دي ان شاء الله يعني مذاكر صعب ما تجيبش ان شاء الله قياس الجراحه. قياس الجراحه ده فيري ايزي يا ثلاثه. طيب بص بقى تقول ايه؟ انا هات امبلانتيشن ديموتيز تقول في الجيب له بقى هكتب لك البنك بكل شجونه والسايلو بروسر بكل شجونه. ده العوام تمام تقول لي بعد كده في السكوستريشن هكتبه وفي التيراتوميتس ايوه تقول لي افتح كده باراجراف على الستيكر تيراتوما والاوفيريا تيراتوما للناس. الستيكر تيراتوما كده كلمتين تيجي من لها اربع انواع. ايه انواع الستيكر تيراتوما؟ ايوه في طلبه في ناس قاعده اي ليها في دايما بقول انا فاكر ديت ايوه الناس يقول لك ايه الحته ديت؟ ها؟ بقول دايما انا عارفها كيس فايل اسبوع كده ان شاء الله اقول لكم ايه بص يا جماعه اقول لكم السكرتوما اربع انواع بكلمه ديت ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك. تقول لك ايه؟ اوعى تنسوا الحته ديت اللي هي ايه؟ اربع انواع ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك. عارف لو انت كده ومش عارف ايه وبعدين اوركستر يعني وتطلع اتش سي جي يعني ما بقولكش اكتب التيراتوما كامله بس يعني ايه بص بص اربع اسطر على التيراتوما كده تمام؟ وفين التلاتوما كلمتين من نسب ماشي الحال. ماشي حضرتك؟ تمام. تعالوا بعد كده ناخد لا في كلام كتير بعد كده. استاذنكم في كلام كتير بعد كده. استاذنكم في كلام كتير. تعالوا بقى ناخد نيجي بقى على مالينا ليجنت اوف ذا سكين سكويرمس سيل كارسينوما بيقدر يصير كارسينوما مالينا ميلانوما. طب يلا انا امتحنكم قبل ما اشرح، لو جه اي واحد من دول ريتك ايه الحته الاستعراضيه اللي فين؟ ايوه تكتب هنت عن الاثنين اخوات والتانيين كديفرنشال دايجنوزز. مبروك يا جماعه، الف مبروك، انتوا كبرتوا خلاص بدات تكبر. يعني بقول لك ايه، بيزل سيل كارسينوما، الطالب يقدر يكتب البيزل بس، الطالب الاشطر يتكلم على البيزل ويجيب سيل سكيل تيومر ديفرنشال دايجنوزز اون اذر سكيل تيومر، وروح كاتب باراجراف كده على الاسكوبر، باراجراف على الميلانوما كده. وقت انت اتكلمت في شابتر، اتخذت سؤال فتحت له، استعرضت معلوماتك، اتكلمت معاه، بيسموه ايه ده احنا بقى بنيجي نصلع، يقول لك اللي كاتب السؤال ده واد اوبن مايند، واد دكتور بيفهم بيعرف يفرق وديفرنشال ودايجنوز ويفرق وتشابه ويبعد ويفرق، واد حلو. غير طالب الدرس وان تراك مايند بعنوان بيروح كاتبه هو كلمتين في ورقه الدرس، كلمتين في ورقه الدرس يكتبه وخلاص، فده يجيب تقدير على قدك. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. ماشي يا اخوانا؟ فاهمين الكلام؟ تمام. يبقى لما بيجي لي اي واحد منهم ريتن بستغلها وبكتب هنت على الاثنين التانيين. تبارك الله فيك. تمام؟ تعال بقى نشرح سرطانات الجلد. اخوان الاعزاء، هي سرطانات الجلد يا جماعه البريد اكسبوزنج فاكتورز ليها، بس مقدمه قبل ما نخش في النيوبلازمز دي. ربنا سبحانه وتعالى اكلنا شرحت السنه دي بتاع 7 مرات. انا حاسس كده يعني عارفه في كل راوند تجميل بتاعته كام راوند تجميل؟ ده 3 وشرحته كمان في العسس. يعني حاسس دي المره السادسه اقول الكلام ده السنه دي. حاسس كده يعني زي ما تكون يعني حاجه ممله بالكلب يعني. وفي راوندات تجميل قلت لهم الكلام ده مرتين، قلت في اول الراوند ورجعت في اخر الراوند اللي هو يعني غيري. طيب جماعه بالنسبه لل نقول بقى المره الاخيره ان شاء الله، سريع كده مش هنطول فيها، هم الوزاز يعني. جماعه احنا عندنا الميلانين بيجمنت از بروتكتيف اجينست سكين مالينانسي. احنا عندنا يا جماعه المالينانسيز اوف ذا سكين بيبقى بريدسبوز اخوان الاعزاء بثلاث حاجات رئيسيه لو انت عايز بقى الكلام الصح. نمبر 1 بالالترا فايولت ريز بتاعت الصن. الالترا فايولت ريز بتاعت الصن بريدسبوز بالذات في الناس الفير كالرز، الناس البيض، اللي عشان كده السمار بيحمي، لان يقول لك الميلانين بيجمنت اكت از ناتشورال سان سكرين. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هو الميلانين، عشان كده الناس البيض اكثر عرضه لسرطان الجلد لو تعرضوا للشمس. عشان كده قلت لكم اكتر دوله فيها سرطان جلد ايه؟ استراليا. الناس بيض والبلد مش بيض، وبالتبعيه يبقى اكتر ناس يجيلهم سرطان جلد هو الالبينيزم طبعا، دول ما عندهمش بيجمنت خالص، ده لو اتعرض للشمس يجيله سرطان لا محاله. فاهمين قصدي ازاي؟ برضه في بعض الامراض الجلديه البري كانسرس، زي مثلا في مرض اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا، مرض اسمه باون ديزيز، ده عباره عن ريد بابيولز بتطلع في كده في الجلد، في مرض اسمه اريثروبليزي اوف كيرات. اريثروبليزي اوف كيرات عباره عن ريد بابيولز في الجينيتاليا، هو زي الباون ديزيز، بس البقعه الحمراء دي لو جت في الجلد هنا وصفها دكتور اسمه باون، لو جت في الجينيتاليا هي وصفها دكتور اسمه كيرات، فسموها اريثروبليزي اوف كيرات. ده المرضين دول يقول لك مش بري كانسرس، ده دول كارسينوما ان سايتو. فاهمين قصدي ازاي؟ الحاجه الثالثه اي كيميكال اريديشن للجلد، زي العيال اللي بينضفوا مداخن المصانع شيمني سويبرز، زي قلت لكم الستات اللي بيستخدموا شيف كوزمتكس، لما قلت لكم بتروح العتبه فجوده حبتكم يوميها، قلت لكم بتروح العتبه تشتري علبه مكياج ب 20 جنيه فيها 7 اصابع روج وكريم اساس، وكل ده صايبس حضرتك منتجات كريم اساس اللي هو معمول زي بتاع البلاستيك ده، فما هو نفس الكلام في الوان، والروج ده حضرتك عباره عن مازوت، ومش عارف البتاع الاي شادو ده عباره عن سولار بس حاطين عليه لون ابيض، كلها منتجات بتروليه. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن الحاجات الماركات بتبقى ناتشورال، فكانوا بيجوا بيجيبوا الروج من الروز والورد، وعشان كده لما الست تحطه تلاقي ريحتها ورد، غير التاني تلاقي ريحتها جاية، طب ولعت جنبها ممكن النار تسحب، يعني الست فيها دهنة مجاز والعتبة لما تخش عليه كده تلاقي ريحة جاز في الأوضة، وواحد بيخاف يولع سيجارة لا الست تلزع منك. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن انت عارف بتبقى مليانة بترول، فحاجات الحاجات دي كلها بري كانسرس، خلي بالك. فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول سعادتك ايه؟ الحاجات الصبغات والصباغه واي كيميكال على الجلد بري كانسر. مش فاهمين قصدي ازاي؟ علمهم دلال طبعا. فاهمين قصدي؟ عايز اقول يا جماعه ايه ديت البري ديسبوزنج فاكتورز، يا اما الشمس يا اما بعض الامراض الجلديه زي ايه؟ زيرو ديرما بيجمنتوزا، باون ديزيز، ريتروبريزيا اوف كراب، او كيميكال ريديشن على الجلد. بصوا بقى يلا يا جماعه، يلا بقى كلهم بقى كل واحده بخمس دقايق. سهلين اصلهم لذيذ جدا، وانا قلت لكم التكه بتاعتهم في الرنيه كده، لما تيجي واحده اكتبت على اخواتها التانيين. لذيذ. اخر جمله عدتها لك ايه؟ الديفرنشال دايموس هو عنوان الطالب الشيء. اي سؤال عايز تفتح فيه فكر يعني ايه ديفرنشال دايموس؟ نفسك فتحت معاك كده وبقيت وين دماغك عاليه. فاهمين قصدي ازاي؟ كان دكتور اسمه علي لاشين ربنا يديله الصحه استاذنا، يعني كان رئيس القسم اظن سنه 2003 والله ما انا فاكر حاجه زي كده. المهم يعني جاب الامتحان كله ديفرنشال دايموس. فيوميها كنت انا الدكتور علي لاشين ساعتها قال لازم تروحوا تراقبوا. فانا ما بروحش اراقب على الامتحان اللي بدي دروس. فجي مات اجبرني ان انا اروح. قال لي تعالى يا ياسر لازم تيجي. واحنا نقعد نراقب على الطقس، انت قبل يعتبر عندنا ديرت شوب. ياسين الصبح الساعه 8 ومطبعها وتطبع وتوزع وتراقب على الطلبه واللي يسالك برضه حاجه. قال لي انت نايم في بيتكم واحنا بنخدمك هنا كيك. قلت بس انا بدي دروس. قال لي يعني انت ما عندكش ضمير مثلا؟ يعني لما الطالب بيسالك وبياخد عندك درس هتجاوب له السؤال؟ قال لي خلاص انا واثق في ضميري. رجلي تعال انا دخلك الامتحان، خش معانا الامتحان. فقلت له ما في طالب ياخده عندي؟ قال لي طالب لو سالك هتجاوب له يعني؟ قال لي خلاص انا واثق في ضميري. ورحت بيها فاهمنا داخلين على باب اللجنه الساعه 10 ل 5، فمعاه بقى نظره بتاع كده. قعدت اصرف البن الوسخ ده اللي هو في امتحان. بيقول لي يا هشام علمت طلبتك ايه السنه دي؟ طب يا هشام علمتهم يعني اللي اتعلمته من ساعتك يا هشام. لا انا خلي بالك ما بغلبش لساني فظيعه. قال لي علمتهم ايه السنه دي؟ قلت له يا باشا علمتهم اللي انت علمته لي ساعتك، هو ما عندوش حاجه. بعد هو استاذ 8 وانا في 5. فاهمين قصدي؟ بس طبعا لازم هو رئيس قسم. طب ايه؟ علمتهم اتعلمته من ساعتها. قال لي من الاخر علمتهم يعني ايه ديفرنشال دايجنوزس؟ قلت له يا باشا انا الديفرنشال دايجنوزس. احد اساميه الثانيه ديفرنشال دايجنوزس. قال لي الامتحان ال 10 اسئله ديفرنشال دايجنوزس. فالرول جاب الامتحان جه قال لي الدروس بقى في اللي ما علمش الطالب بتاعه يكتب حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس هيضيع في امتحان الريتلين ده. هجيبها امتحان لا اعتمد على الدروس افاق علوي. قلت له ابيع فكره كلمتي انت طلبتي بقول لهم الديفرنشال دايجنوز هو عنوان الطالب الشيك ورئيس الاسم الشيك يا باشا. تبعية امتحان ايه ديفرنشال دايجنوز يبقى نحط راجل شيك طالب يجاوب يبقى طالب شيك. فعلا هذه السنه من يد ربنا طلبت استعداد للامتحان جدا محروم امتحان كل ديفرنشال دايجنوز كل ال 10 اسئله ديفرنشال دايجنوز حاجه غير الاسبريسي. فاهمين قصدي؟ فيريس. طبعا انتوا عارفينها طبعا مش كده؟ ايه دي بقى؟ يا جماعه بتصوروا لي اسمها غيس؟ ايوه غيس اصل بص دلوقتي الافاق علويه جامده جدا بقى ها؟ تايم كونسيومينج يعني على قد السؤال. هو حتى الدكتور عادل هنا في اللجنه كان بينبع طالب لهم كلمه ايه؟ يا جماعه انا جايب لكم كام لوك كده بالظبط؟ قول لهم يا جماعه انا جايب لكم اسئله اوبن كلها ديفرنشال دايجنوزز. مش هينفع بص بص في كلمته ايه؟ تكتب كل حاجه انت عارفها والا مش هتلاقي وقت. يا جماعه احنا عايزين هيدكس. اكتبوا هيدكس وما ترغوش في التفاصيل. شوف كلامه ده في او ده اللي حط الامتحان. قول لهم كده بالظبط. هو ده الرد على سؤال. قول ايه؟ يا جماعه اسئله اوبن كل سؤال ديفرنشال دايجنوزز فاتح كذا شابتر. مش هينفع بقى تستخدم دول عايز تكتب كل حاجه انا عارفها. لا عناوين والتفاصيل انشورت. احنا مش عايزين راجل مش بنصلح بالشركه يا جماعه. هو قال لهم كده بالظبط. امتحان بتاع النهارده وامتحان فكره بنشوفك هل عندك فكره؟ قال لهم انا ممكن واحد في اللجنه جدا يكتب لي نص الدفتر واحد فوق المره. واحد كاتب الدفتر كله مش واحد فوق المره. ده بقى ماشي يا ريس؟ فهمت الاجابه؟ فيريو. تعالوا بقى تقول يلا. لا لا مش عايز كلام. انا مش عايز كلام. بص اول حاجه بيزل سيركلز وعايزونها في الدقيقتين بالظبط. سهله جدا ولعلمك امنوا واشهرهم مجيئا في الريتر البيزل سيل. ايه البيزل سيل كارسينوما؟ ده سرطان بيطلع من البيزل لير اوف ايبيديرمس. له اسم ثاني اسمه رودنت السر. بص بيجي في اي حته في الجلد. اشهر اماكنه على الاطلاق لو خدنا خط من البيولوف زي الاندرو دي فوق اللاين ده عند الحته بتاع النيزوريبيال فولت، بيحب قوي بتاع الانر كانسس والنيزوريبيال فولت والابر ليب، الحته دي كلها هي اللي انا تحت ايدي كده بالظبط، ربنا يعافينا جميعا. الالسر ده بيطلع كبابيول صغير وبعدين بيبقى اتش، بص عايز حته صغيره في دقيقتين، بابيول صغير حاجات كتير انتوا حافظينها مني بقى، قصه حكيتها كتير بنفس الشكل ده. فبص ورق ايه وشفت ايه، ما احنا يعني قصه ريبيت، فاقل واحد سمع مني مرتين ماشي رجاله. فبيطلع بابيول صغير يجي العام يرشه تاني يبتدي عامل الفا ويفضل يكبر يكبر، فيو مانثز يوصل لواحد سنتيمتر، يبقى السر ويز ريز انفيرتد ايج. خلي بالك السر ويز ريز اند انفيرتد ايج او رولد ان ايج، ولو بصيت عليه التوب فيو فالايج بتاعته بيجد كده، تبقى تيبس اوف فايبروزس اند هيلينج. هذا الالسر يا جماعه اغلى معلوماته كلمه واحده اتس الوكالي مالجنانت السر. اغلى معلوماته ايه؟ اتس الوكالي مالجنانت السر. ات داز نوت does not metastasize this. عشان كده بنقول لو الليمف نود كبرت معاه يبقى غالبا ده بيكون انفكشن، بيكون ايه؟ انفكشن وذ الليمف نود. اقول لك فاكرت اقول لك سؤال مش شافه زي ما بيقول، طب علمك بقى ممكن تبقى مالجنت سبريد الليمف نود. تقول لي يا باشا نيفر تو سبريد الليمف نود الا لو قلب بسكويمس. لو قلب بسكويمس ساعتها بقى ممكن سبريد عادي جدا للليمف نود. بنعرف انه قلب بسكويمس ازاي؟ لها خمسه كريتيريا. ده الالسر بدا يكبر اسرع، بدا يبقى ريز ايفيرتد، بدا ينزف، بدا يبقى بينفول. تاخد بايوبسي تلاقي كاركترستيك سيلنس ابيرنس، ان السكويمس سيل كارسينوما بتبقى فيها سنترال هايلاين ماتيريال حواليها بريم مورفيك مالجنانت سيلز كده عامله زي عش العصفوره. فده المنظر ده وده بيبقى دايجنوستيك السيلنس بتاع السكويمس سيل. لكن طول ما هي بيزل بدون سبريد للايه؟ للليمف نود. عشان ولا ديستال، عشان كده بيسموه رودنت السر اللي بيعمل لوكال انفلتريشن، بياكل وش العيان وياكل ليكي، وكان العيان في النجلكتد كيسز جه نام جه فار بالليل كان وشه فهبد له وشه، فالالسر فعلا بياكل وش زي القوارض كده ما بتاكل الوش، فبيسموها رودنت السر. اخواني الاعزاء ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ البيزل سيل كارسينوما. لو خدنا منها بايوبسي تلاقي مالجنانت سيلز عامله سوليد ماس اوف سيلز، وبتبقى عامله وات وي كول باليسيد ابيرنس، تبقى سوليد ماس اوف مالجنانت سيلز. الاوتر سيلز بتبقى كولامنر سيلز مرصوصه جنب بعض سيمتريكال كده، في بوليوجينال سيلز في النص. بيقول لك الاوتر سيلز دي بتبقى عامله وات وي كول باليسيد ابيرنس، تبقى عامله باليسيد ابيرنس ماشي حضرات. ده بالنسبه للحته دي باليسيد يعني خلايا سيمتريكال زي سور الجنينه كده، تبقى الوان خشب سيمتريكال، او ناس يقولوا زي عساكر الجيش واقفين جنب بعض في طابور سيمتريكال، بيسموا المنظر ده باليسيد، بيسموا المنظر ده باليسيد كنايه عن السيمتريه. الباليسيد ناس قالوا عساكر الجيش في طابور، او ناس قالوا الواح الخشب اللي في سور والجنينه. فاهمين قصدي ازاي؟ هذا الالسر اخواني الاعزاء العلاج بتاعه از ريديو سيرابي، بيستجيب جدا للراديو سيرامي في العمليه اللوكال اراديشن بيستجيب، الا لو كان جنب العين فبنخاف قوي نقرب اراديشن من الاي عشان بيعمل كاتراكت وريتينال ديتاشمنت وفيتروس هيموريج، فساعتها بنعمل اكسجن وسكين جرافت. طالع حاجات جديده موضه في علاجه، علاج بالتمرين كرايو سيرجري، في بيعالجوه بالكهرباء الكترو ديسيكيشن بيجوه، في ناس بيعالجوه دلوقتي التوبيكال 5 فلوريوراسيل اللي هي مراهم سايتوتوكسيك تعالجه. اخواني الاعزاء التكتين بقى لو السؤال ده جريت لغايه دلوقتي ده كلام عادي، كان طالب اللي يكتبه طالب عادي، هما التكتين. التكه الاولى انك انت تقول الديفرنشال دايجنوزيس من الاذر سكين مالجنسيز. يعني ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف السريت الماتش في السكين؟ خمس حاجات ايه هما بقى؟ ها بيزل سيل، سكويمس سيل، مالجنانت ميلانوم، كوخس بيكيوليار تيومر، بايوجينيك جرانيلوم. نعم؟ كانكر ماشي، والكانكر بتاع السيفلس يعني كلام شهاده بس او شغال ماشي، تشنكر ماشي اكتبه يعني ما عادش حد بيشوف سيفلس، وبعد كده تشنكر بس تنقص بقى. انا كده الديفيجن اوف فيسكوما سيكتر جينوما تشنكر يعني تزحولها في النص كده ما ناخدش بالنا منها اللي هي ايه؟ سيفلتك تشنكر ماشي يا معلم. لكن اهم حاجه هتلاقي على طريق ماس في السكين الثلاثه سكين تيومر مع البيوجينيك جرانيلوما كوخس بيكيولير تيومر، ده كلام العيال اللي تشالنجرز زي فيلم مصر كده مهزم زامبيا. ها؟ مين مين احسن لعيب في الماتش؟ حضري بلا كلام. نتيجة الماتش الفير 3-4-1 لزامبيا. الكلام في ايه؟ بصراحة الوقت الحضري ده مظلوم ظلم. ده طبعا ده اللي شايل مصر الحضري. اقرا النهارده الجزائر كان مين ايه؟ الجزائر كان مين ايه على الحضري؟ بيقول لك نتيجة الفير الماتش 3-4-1 بيقول لك شايل تحت جول ما شالوش. ما شالوش يعني الشوط الأول كان 4-0 تجيب واحد في الشوط ده 4-1 3-1 لا طبعا مفيش هزار يعني انا واللي غيرني من ساعه حضر ما ساب الاهلي ومشي الجرايد يعني خلاص يعني يا سيدي يعني قلنا ايه وانا بصراحه ضد الاهلي دي غلط يا اخي ده ربنا بيقبل لما واحد بيرفض وربنا بيرجع ربنا يقبل لكن الحضري هو لو وصلنا كاس العالم يبقى الحضري هو الشير الكبير في الموضوع طبعا بيفهم كوره هو الواد حسني عبد ربه شاف كوره جت جول مقابل كده الحضري شاف كام جول كان ايه ولو انت طلعت الشوط الاول مهزوم ما كنتش هتجيب جول ده كمان لا طبعا شايل 4 اجوان في الشوط الاول مفيش هزار اقرا الجزائر كاتبين عليه كاتبين عليه الصحف الجزائريه احسن من الصحف المصريه كاتبين بيقول لك يعني مصر حظ عوالم حظ عوالم يلا خير جماعة شجع كورة كويس ولا مفيش كورة شكرا جماعة بصوا بس النقاب خلاص اتمنع خلي بالك خلي بالك بقى انا عامل على نقاب في الحفر مين اللي منعه؟ الشيخ الازهر خلي بالك عشان مفيش وياسة على نفس كلام شيخ الازهر لا انا غلطان قريت واكيد في الجرايد ممنوع دخول المحاضرات النهارده على فكره ايه الاخبار النهارده؟ كل مشاكل النقاب ليس سنه ولا فرض وليس الحجاب وليس انا مش مفتي انا بقول اللي بيحصل مش قصدي انا مش ضد حاجه انا زي الفل انا معاك كلهم في اي حاجه انا احب النقاب والحجاب والميني والاستريتش يعني انا والجينز والبنطلون وبسالت بنتي تقول لي اسمه ايه؟ ليجنز ما اعرفش ايه ليجنز اللي جايبه ليجنز اتاري البنطلون لغايه هنا يا بنت بيسموه برمودا قالت لي يا فلاح ده الاسم ده اتاري زمان بنت والله بنت بيسموه ليجنز اسمه ليجنز ايه عارف ايه؟ ايه؟ ما اعرفش بتقول لي بقى انا فلاح ما اعرفش انا بدفنش في الحاجات دي لكن انا معرفش ايه الحاجات دي ليكس ليك يعني ليك جه من الليك وات از ا ماستر اوف ذا ليك ليك انتيوكم باطمن بصلكم باطمن لا تركم باطمن قدام انتيو كيف النار ورا مش في ايه ايوه وده كلام الرجاله مش تقول لي ليكس ايه اناتوم ديسكاس اناتوم اوف ذا ليك هو ده ماشي يا معلم جماعه فزي ما بقول لسعادتك بكره تلاقي في الجرنان ياسر يمنع الحجاب في الجامع يمنع النقاب يمنع وطارق بيصادر النقاب في مول الحسن لك شيخ الازهر وياسر الاثنين مين؟ انا عامة لم امنعه يعني انا لك دار الافتاء قالت مش الاثر طب وياسر ما دول الثلاثة اللي بيعتبروا هيوم دار الافتاء ونشوف الاثر وياسر انا في ياسر لن امنع الحجاب النقاب لن امنع يو ار سيف يو ار سيف جماعة بصوا اللهم صل على سيدنا محمد جماعة احنا قلنا بقى لو جبنا سؤال رودنت انسر هنكتب فيه اول حتة الديفرنشال دايجنوزيس اوف رودن انسر من الحاجات التانية تمام؟ الحتة التانية بقى كمان سبيشال تايب اوف رودن انسر دول اللي بيتكلم السؤال لو انا كاتب السؤال دكتور رياضي والراجل ده 18 من 20 دماغه مصدوم في درجتين اصول دماغ هو نفسه 10 حاجة زيادة يعني تكون شرحت وحطيت ديفرنشال دايجنوزيس وكتبت سبيشال تايبس هو نفسه كاكزامينر هتحداك لو عنده فكرة تانية طب قول لي كان ممكن اكتب ايه تاني؟ ايه خلاص انا كل حاجه تقل. ايه بقى سبيشال تايبس؟ جماعه مش لازم ابدا ان البيزل سيل تيجي بالمنظر ده. ممكن البيزل سيل على فكره ساعات حاجه اسمها نودولار تايب، يعني يطلع كانديول في الحته دي مش لازم يقصرين. ممكن في نوع تاني اسمه سيستيك تايب، عباره عن سيست في الحته دي كده وبرضه تاخد بايوبسي تطلع بيزل سيل. في نوع تاني يا جماعه اسمه تربان تايب، قلنا كلمه تربان يعني عمه، ده بيجي هنا في الاسكان بفوق كده فمين امام السريت الماس زي العم على الاسكان. في نوع تاني اسمه فيلد فاير تايب، بتلاقي ايه سبريدنج ايدج وهيلنج في النص عامل زي الحريقه بتاعت الحقول، تبقى تخمد في النص وتسبريد على الجناب بيسموها فيلد فاير تايب. في نوع تاني اسمه بيجمنت تايب، البيجمنت تايب ده يا جماعه بيتكلموا لو تسمحوا يشبه قوي مالجنت ميلانوما السريت بيجمنت الناس. انا كياسر عبد الرحيم لو انا بصلح السؤال ده ريتن علمكم انا من اغلس خلق الله في التصليح الريتن، والله بعلم لكم بالله من اغلس خلق الله. ماجستير اللي قبل اللي فات ده فمين كل ورقه سقطت ديتهم في السؤال، كان السؤال اظن من كام؟ مش من 30 ولا من 0 واحد واثنين وثلاثه اعلى درجه دي اربعه من 30. كان ايه السؤال؟ هما الماجستير جاوبوا سؤال كان صعب يجي لكم انتوا سيست اوف ذا بون، ده الريد بون سيست بون سيست. انا كاتبه فرق صفر صفر اللي جاي ده لو حد مش كاتب الصفر ده يفول مره. كان بيهم كلام يعني قصدي في دكاتره ارحم من كده يكتب اي كلمه يقول لك ايه ما تسقطوش. فمين قصدي اقول حد يقول عليه عبد الله المائل ليزر انت اديت له ورق ايه؟ بقول له ايه؟ صفر واحد اعلى ورقه اربعه. قال لي كده الورق ده هيسقط توتال. انتوا فاهمين ليه في الماجستير؟ قال لي ايوه في الماجستير اللي بتكتب سؤال كويس بدون درجه النجاح، يعني مثلا السؤال لو مكتوب حلو انت وسؤال واحد صفر بيسقط ورق تقوم ايه؟ طب هنعمل ايه؟ يعني كاتب السؤال مش كان حلو خالص ما فاهمين؟ فلما اقول لك حاجه يعني انا اصلا خلص خلص يعني ايه؟ يعني ما اللي انا نقص. فلما اقول لك تعمل كذا ما تنقص هتلاقي ناس كمان احسن مني يديك يعني اكتر من متخيل. ايه بقى؟ انك تكتب التكات المعلومات اللي احنا عايزينها، يعني وانا بتقول بس انت كاسب الدرس، انت ياسر الاستاذ اللي عم تطلع ورق، ايه المعلومات اللي هتبص عليها؟ هبص على كلمه لوكالي مالجنت، شوف ضرب كاتبها ولا لا؟ ابص على كلمه بليسيد اشوف كاتبها ولا لا؟ ابص على الحته بتاعت ازاي تشخص لو قلبت سكويمس، لو من بيزل قلبت سكويمس ازاي تشخصها؟ كلينيكال وبايوبسي. ابص على الديفرنشال دايجنوزس، ابص على السبيشال تايبس، ابص على التريتمنت كاتب فيه ايه؟ لو دول مكتوبين زي ما انا قلت لك كده النهارده خلاص، لو انا ظالم هديك 19 من 20. يا ايوه احسن قصك ليه؟ كده يبقى انا ظالمك في ضرب. خلاص يا رجاله؟ فهمتوا؟ اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي، ازاي تكتب بيبر تقيله. يا رب يا رب، لما تطلع امتحان تقول لك كتبت بيبر حلو يبقى تقديرك صح. غير في السنين اللي فاتت، انت حاسس ان الكاتب حلو وانت مش كاتب حلو. ماشي يا رجاله؟ فيري جود. تعالوا بقى نقول السكويما سيل، السكويما سيل اللي صعب تيجي ريتن. جماعه بص لانها بصراحه مختلفه، يعني بص بص بص وبرضه هسالكم في الاخر جت جت. ازاي نوري الراجل ان احنا عيال شاطرين؟ بص سكويما سيل كارسينوما ده ورم بيطلع من البريكل سيل لير اوف ذا سكين اللي هي البلوجنال لير، ده بقى بيبقى انسر بص بص وزريز ايفيرتد ايدج وهارد انفلتريتنج بيز. تاخد منه بايوبسي تلاقي سيل نست ابيرنس ات كان سبريد باي اول بوس بروتس لوكال بلاد لينفاتيك، دي سرطان عادي مفيهوش اي مشاكل. العلاج بتاعه اخواني الاعزاء نفس الرول بس ده ليس ريد سيستم، عشان كده بنعالجه فيرست بالجراحه اكسيشن بسيست مارجن وسكين جراح، ولو الليمف نود اللارجن لو كانت موبايل بنعملها بلوك سيكشن، لو اللارجن وفيكسن بالياتيف ريديو سيرم. اديت القاعده قلتها لك، انا قلت لك اي سرطان يكبر الليمف نود الموست ريسنت قال لك ايه؟ لو السرطان الليمف نود مش كبيره فولو اب، كبيره وموبايل بلوك سيكشن يعني بنشيلها بسيفتي مارجن، ولو كبيره فيكسد بالياتيف ريديو سيرم. ساعات لو فيلد سيرجن بنعمل ريديو سيرم ك ك سكند لاين اوف تريتمنت. اخواني الاعزاء ايه بقى لو جبنا سؤال ديسكاس سكوما سيكرشنوم؟ طلع جدعان هنكتب الديفرنشال دايجنوز بينه وبين اذر سكيل ايشوز. ايوه ده التكنيك ده بالظبط. تك ايه؟ لو قال سكويرنا سيت كارسينوما اوف سكيل ماشي هيبقى تكتبها وتكتب الايه؟ الديفرنشال وخلاص. لو قال سكويرنا سيت كارسينوما لا هوبا تيتو مامو ده هنا ده فتحنا سكوما سيكا سيكا بس ماتش اوف ذا سكيب اقول لك قول الاورال كافيتي سكوما سيكا سيكا التام كانسر سكوما سيكا سيكا ساعتها بقى تروح كاتب ايه؟ سكوما سيكا سيكا ان ديفرنت بادي ريجونز. ايه الديفرنت بادي ريجونز كده سكوما سيكا سيكا اللي اي السكيب الاورال كافيتي الاسوفيجاس فمين اللور هاف ان الكنال الحته بقى بتاعت طلبة ارقى وسكويمس ميتابليزيا في اذر ساينس ما فيش سكويمس ميسيليا. يعني اسالك سؤال لو طلع سرطان من الرينال بلبس هيبقى ترانزيشن سيكاسيوم لكن لو ستون عامل سكويمس ميتابليزيا هيبقى سكويمس سيكاسيوم في الرينال بلبس مش كده غلطان. الجول بلادر كارسينوما لو طلعت على هيلسي جول بلادر وده فيري رير بتطلع ادينو كارسينوما لكن لو طلعت على بون ستونز تعمل سكومس ميتابليزيا اند سكومس سي كارسينوما. فاقدر كمان اكتب كارسينوما في اذر ارياز في يعني كانسر يورينال بلادر. ها قلنا ايه؟ لو طلع على هيلسي بلادر ترانزيشن سي كارسينوما بالاريسيا وميتابليزيا وستون وبتاع بيبقى ايه؟ سكومس سي كارسينوما. يبقى سكومس سي كارسينوما كان افكت ميني ارياز فاهمين؟ لكن في كلام كتير ليه؟ جماعة طيب الحتت برضه الجميلة إن البريدس بوزيت فاكتور سكوما سيل كارسينوما هي نفس البريدس بوزيت فاكتور بتاعت الميزر أضف ليها حتة جميلة بنحبها دايما وأنتوا هنمشي خايبين المارجولين ألسر. وات إز مارجولين ألسر؟ إت إز أسكوما سيل كارسينوما أون توب أوف لونج ستاندينج سكار تيشو زي مثلا سكار بير أو فينس ألسر. ماشي حضرات ده كده إيه كده يبقى أنا ماليش حاجة عندك يعني أنت بتتكلم على سكوما سيل كارسينوما إيه تكاتا البريدسبوزيت فاكتور عادي زي حاجه في الجلد اضف ليها المارجولين فاهمين قصدي ازاي؟ بقت نشرحها عادي جدا والديفرنشال دايجنوز من اذر سكين ليجن مع لو ما قالش اوف ذا سكين لو قال اوف ذا سكين لغايه خلاص لغايه هنا فول ستوب لو ما قالش اوف ذا سكين لازم تفتح انت بقى وتقول لي سكوما سيل كارسينوما ذيس ار ذيس از ا جروب اوف تيومرز زي كان افكت ديفرنت بودي ارياز لايك اوسوفيس لايك تان لايك ذا انس لايك لايك نيجي بقى على ميلانومز او بيجمنتد سكين تيومرز زي بيجمنتد شايف كده وانت انا عملت لك كده كمان ها فريستس ان اللي انت عايزها حاضر فاهمين عشان بس ان انا هقول الحته اللي انا عايزها ان الدور يبدا مش كده اخوان الاعزاء بالنسبه للبيجمنتد سكين ليجنز اللي اخر حته في الشابتر العظيم ده اخواننا بعد اذنكم بيتكلموا احنا عندنا دلوقتي يا جماعه الجلد بتاعنا بيبقى بيجمنتد ازاي؟ الجلد بتاعنا ما فيه خليه اسمها الميلانوبلاست خلي بالك دي بتتحول لحاجه اسمها الميلانوسايت اللي هي الماتيور ميلانين فورمينج سيل. هذه الميلانوسايت اخواني الاعزاء بتكون الميلانين من ماده اسمها الدوبه. في عندها جوه ماده اسمها الدوبه اللي هي داي اوكس فينايل الانين بتحولها الى ميلانين. عشان كده البيجمنتد ليجنز اوف ذا سكين بنعرفها ازاي؟ انها بتطلع من الميلانوسايتس. طب ازاي بنعرف الميلانوسايتس تحت الميكروسكوب؟ بتلاقي خليه بتدي بوزيتيف دوبر اكشن اند ستينبل ويز باس بتدي صبغه مخصوصه بتصبغ الميلانوسايت بي اي اس باختصار ايه؟ كل ده بقى ايه؟ بره امام السلسله. ايوه بريودك اسيد شيف. حاجه صبغه اسمها كده صبغه اسمها بريودك اسيد شيف. جماعه اللي انا عايز اقوله الميلانوسايت بنعرفها بنلاقي جواها ماده الدوبه بتروت الدوبر اكشن وكمان بتتصبغ بي اس. يبقى خلي بالك قول لي بقى ابو ثلاث كلمات. ايه الكاركترستيك لحاجه اسمها سكويمس سيل؟ تقول لي السيل نست. ايه الكاركترستيك للبيزل سيل؟ الباليسيل. طب ايه الكاركترستيك للميلانوسايت؟ تقول لي بتتسبق بالباس وبتدي بوزيتيف دوبر اكشن. بتتسبق بالباس بي اس بتدي بوزيتيف دوبر اكشن. باش حضرات ده كلام لطيف وكلام جميل جدا. احنا عندنا الاورام اللي بتصيب البيجمنتد سيلز اوف ذا سكين هي نوعين، في عند البينايل يا النيفاي، في عند المالينمنت. النيفاي يا جماعه يلا انت خلص دول قبل اقامه الصلاه دول يبقى جدعان قوي لو خلصتهم بجد، عشان ما نرجعش الشابتر ده بعد الصلاه. عشان بعد الصلاه هنحل اسئله شويه وبعدين هنكمل ان شاء الله، بس هنحل اسئله مباشره بعد الصلاه على طول، خليها من كده قبل دي. خلاص؟ بصوا اخواني الاعزاء البيجمنتد ليجن اوف ذا سكين ده بنقول في خمس دقائق قبل ما يطيب الصلاه. بص في عندنا نوعين، النيفاي اللي هي البيناين والمالجنت المالجنت ميلانوما. النيفاي يا جماعه هي الكومن سبينال ليجن افكتنج هيومن بي. فاهمين قصدي؟ سبب ان كل واحد فينا عنده في جسمه ما لا يقل عن 10 15 حسنه في انواع متفرقه. على فكره الحسنات بتعتبر بيناين تيومر، او ناس يقولوا ان بيعتبروها هامر تومر. النيفاي يا جماعه مش شرط انها تاخد شكل كلينيكالي شكل البلاك دوت. احنا اتفقنا الحسنات دي عباره عن نقط سودا كده في السكين، مش شرط. طبعا ساعات يا جماعه بتاخد شكل فريكل، فاهمين فريكل؟ هي بطش سودا كبيره كده بيسموها فريكل، بتبقى زي عند حسن الاصفر كده بطشه كبيره جدا. ساعات تاخد شكل الانتيجو، الانتيجو يا نمش، فاهمين قصدي؟ ساعات تاخد شكل جاينت هيري نيفس، جاينت هير حسن عملاقه واخده معظم الجسم وبتبقى فيها شعر وكان تير مالجنا. كلينيكالي بتاخد شكل فريكر الانتيجو جاينت هيري نيفس. باثولوجيكالي لها ثلاث انواع برضه. ازاي بقى؟ ساعات تبقى الحسنه انتراديرمال او جنكشنال او كومباوند. انتراديرمال او حسنه في الديرمس دي ريستنج نيفر تو تير مالجنت. لو كان الجنكشن بين الابيديرمس والديرمس دي في منطقه الوير اند تير سو ات كان تير مالجنت، والكومباوند اللي هي الاثنين مع بعض. دكتور ياسر هي الحسنات اهم سؤال عليه على الاطلاق بري مالجنت اور نوت؟ الاجابه يس اتيز، اتيز بري مالجنت لو كانت باثولوجيكالي اوف ذا جنكشنال تايب. فاهمين قصدي ازاي؟ بتقلب مالجنت من النوع. ولو كانت كلينيكالي في مكان كرونيك اريتيشن زي الحسنات اللي في المستاش والبير شويه الواحد يحلقها يعورها، فاهمين؟ في البرا تحت البرا تحت البيلت اريا جينيتاليا الهاند الفوت الاماكن اللي قريبه من التروب ده بيقول لك ايفن الانكمبليت سيرجيكال اكسجن بيعمل لها ريديشن والله بوتيتيرن مالجنا. اخواني الاعزاء بيسالك العيان في عيادتك يقول لك قولي لي يا دكتوره انا عندي حسن اعمل ولا حاجه ولا يعني كلكم قولي بعد الحسن اللي فات عنده حسن هنا ولا تعمل ايه ولا حاجه. طب دكتور ياسر الواحد يعرف حسن قالب مالجنا ولا قالب مالجنا مش تفرق معاه؟ فمن ازاي؟ طبعا مالجنا من النوم مريعه، ربنا يحفظنا طبعا بهزر مريعه. فمين قال ازاي؟ الوفيات هي 100% يقول لك نشخص وانت لو شخصتها مش هتفرق. فمين قال ازاي؟ يقول لك يعني الواحد لو شخصها والعيان بيسالك يقول لك طب يعني لو قلبت اعرفها ازاي؟ اني تشينج از سيجنيفيكانت، لو كبرت لو صغرت لو عرضت لو عليت لو وطيت لو نطرت ساتلايت لو لو لو نزفت لو وجعت لو عليت لو وطيت لو بقت موب بيجمنتد لو بقت هايبو بيجمنتد. بص بقى معايا كلاكيع لينف نود لو انسرتد لو نزفت اقول عيني بص اي تشينج از سيجنيفيكانت، عرضت عدت وطيت عرضت زادت قلت اغبقت افتحت نزفت نطرت وجعت كان فيها شعر وقع وات ايفر اني تشينج از سيجنيفيكانت. فاهمين قصدي؟ طب نعالج النيفاي ازاي؟ ولا حاجه. قلت لكم بالعكس ده البنات بيعتبروا النيفاي ساين اوف بيوتي بالذات الاراوند الماوث والانتيجو. يا سلام على عندها شويه الانتيجو هنا كده نمش كده في المذر اريا بيديها اتراكشن غريب عجيب مريب. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. فاحنا الحسنات علاجها كونزير بتشيلها في حالتين يا فندم، لو داوبفول او مضايق العيان منظرها يعني الجزء دي كده. نيجي بقى لاخر حته مالجنت ميلانوما. جماعه مالجنت ميلانوما از وان اوف ذا موست اجريسيف نيوبلاست ذات كان افكت هيومن بين. ذيس مورتاليتي ريت اباوت 100%. مالجنت ميلانوما بتطلع من اي مكان في بيجمنت سكين وسبكوتينيس اوفر ذا بودي. ساعات بتطلع من الاي عشان الاي فيها بيجمنت في الايرس والكرويد. ساعات بتطلع من اللور هاف انس. فاهمين؟ دي اماكنها في الاي في اللور انس. وليه بقى لو طلعت في الانس يبقى علاجها ايه؟ لو اوبرابول ابدومينو بريميال سكشن اوف ذا ريك. فاهمين؟ لو قلت لك في الار بنعملها ايه؟ انوكليشن، مش كده؟ فالمالجنت ميلانوما والعيال، لكن اشهر اماكن باد بروجنوزس باد ار نيك سكان سواء بانز بي اي ان اس لك بانز ارياز باد باد ار نيك سكان ذيس ار كاري ذا ورست بروجنوزس. تبقى اتصريت البيجمنت سكيل ليجن ساعات بتاخد شكل. بيتكلموا يا جماعه يعني انا عايز اخلص ابسطه جماعه، بتاخد اشكال كلينيكيه عديده، يعني ممكن ساعات تبقى تطلع سب انجوال ميلانوما، تطلع بلاك ليجن تحته ضفر اسمها سب انجوال ميلانوما، ساعات تبقى اميلانوتك شفنا ميلانوما بتطلع بص السريتك ليجن كده مفيش اي بيجمنت خالص، اخد بايوبسي تطلع مالجنت ميلانوما، بيسموها اميلانوتك. يعني قصدي اقول لحضرتك غياب الميلانين بيجمنت فيها كلينيكال لا ينفي انها ميلانوما، حاجه اسمها اميلانوتك ميلانوما، يعني ميلانوما وليست سوداء السرت الليجن كده ما تفهملوش، مش باين ان هو مسود ولا مش فاهمين قصدي ايه؟ مالجنت ميلانوما احيانا تاخد شكل لنتيجو مالجنا، يعني قطة سودا كده سرطانيه بيسموها نمس سرطاني اسمها لنتيجو مالجنا، ساعات تطلع في اللبس بيسموها اكرا لنتيجاس نمس سرطاني في اللب، ساعات في نوع اسمه فيرتيكال سبريدنج طيب بتنمو لفوق دي بتوصل تعمل سبريد بسهوله بلاد فيسلز وينفجر، في نوع بيبقى هوريزونتال سبريدنج طيب وده اسهل شويه، يبقى عندي يلا مره تاني تعال تاخد تشيك سب انجوال ميلانوما لنتيجو مالجنا اكرا لنتيجاس يعني نمس سرطاني في اللبس، ممكن تاخد تشيك فيرتيكال سبريدنج طيب هوريزونتال سبريدنج طيب وهيبقى ميلانوتك ميلانوما. المالجنت ميلانوما اخواننا الاعزاء بناخد منها بايوبسي بتلاقي مالجنت سيلز ذات سستينبل ويز باس اند جيفز بوزيتيف دوبل اكشن. هذه الخلايا ساعات تركب سبندل شيب سيلز جنب بعض تشبه الساركوما بيسموها ميلانو ساركوما، وساعات بعمل زي الايسيليال سيلز جنب بعض يسموها ميلانو كارسينوما يا صفاء انتوا اللي جنبي، فيسموها ايه؟ ميلانو كارسينوما او ميلانو ساركوما. اخر مره جت المالجنت ميلانوما في امتحان الدور الثاني اللي عدى ده اللي من ثلاث اشهر. لكن فاكر جه بيقول حاجات فوق البيعه. انت بقى اشتريت البيعه بحط لك كده 18 فوق القفص، لا ده انا كده جوه القفص. ها؟ يلا خليكم معايا. فازاي بقول لسعادتك اخي العزيز مالجنت ميلانوما ساعات تاخد شكل ميلانو ساركوما او ميلانو كارسينوما اكسبريت باي اول بوسبل روتس باي بوسبل اند نون بوسبل روتس اكسبريت لوكال ليمفاتيك باي بولاي باي برميشن باي بلاد تو اول بادي اورجنز اند كان بتستسايز تو انيوجوال سايتس كان بتستسايز ليفر برين بون لانج ده العادي كان متستسايز ذا اونلي تيومر ذات متستسايز تو ذا هارت از مالجنت ميلانوما ذا اونلي تيومر ريكوردد تو دو ميتاستاسيس في الهارت مالجنت ميلانوما ذا اونلي تيومر ذات متستسايز تو ذا سبين از مالجنت ميلانوما متستسايز تو ذا منينجيز متستسايز تو ذا نيزل سيبتم ممكن تو متستسايز في عيان جنبه يعني ممكن عيان جنبه في السرير يجي له ميتاستاسيس برغم اللي جنبه كان عنده جيطه ليه؟ لانه قاعد اللي يسلم عليه يجي له متاسس. جيرانه بيجي لهم متاسس. فكاني بهزر انت. ورم مريع فظيع لا يحتمل. ماشي حضراتكم؟ التكه اللي فيه بصوا بقى يا جماعه اللي هي الورم ده هنعالجه ازاي؟ هنعالجه اول حاجه سر خلي بالك ده راديو ريزيستنت يبقى الجراح هنا لا الجراح هنا قصدي الراديو سيرابي ليس له دور خلي بالك الراديو سيرابي الدور الاعظم في البيزك وله دور اقل من الجراحه في الاسبوعي بس ليس له دور في الميلانوما الميلانوما راديو ريزيست عشان كده علاجها بيبقى سيرجي وكيمو سيرجي فاهمين؟ سيرجي بيتشيلها جماعه لو في مكان بيتشال خلص في عين هيماتليشن في ايرس ابدومنو برينيال في لم ابديت مفيش هزار فاهمين قصدي؟ لكن مشكلتنا محمود لو جت في مثلا في الترحم سواء في ابدومنال وول او تشيست وول مش هقدر اعمل امبليكيشن ساعتها بشيل بسيفتي مارجن بشيل بسيفتي مارجن سنتيمتر وبعمل بلوك السكشن للليف نود ريلينجز اريا فاهمين قصدي؟ لو الليف نود قريبه من الورم ساعات بنشيله في نفس الوقت لكن لو بعيده شويه بنستنى اسبوعين نشيل الورم بعد اسبوعين نشيل الليف نود على اساس بس يكون الجراف هنا لحق ولو في اي انفكشن فيها ريزولف ونشيله معانا. وانا الاعزاء طبعا العيان بيني وبينك بنديله بعد كده كيمو سيرابي زي الميلفلان ساعات بندي سيستميك او باي لوكال ديفيوجن في الليم برضه بندي اميون سيرابي جين سيرابي ليزر سيرابي اميون سيرابي الحاجات دي كلها بنعملها ترايل. اخر حته اخد بيها المالجنت ميلانوما الحته بتاعت الستيج بتاعها. بصوا يا جماعه وطبعا عجبتوا بقى كبرتوا هتكتبوا ديفرنشال دايجنوز منها وبين الاذر سكين ليجنز. يا جماعه اقول لكم تكه ما تعرفوهاش عشان لو جت ريتن يعني تكتبوها. مالجنت ميلانوما كان بي وان تايب اوف كانسر كولون. كلام كبير ده وساعتها نعملها كوليكت ونعالجها مش شرط تيجي في السكين. قلنا ايه اماكنها؟ السكين والاي والانس. عايز بقى كلام تيجي في الترانسفيرس كولون يعني كان فيها كانسر كولون بتيجي دي حاجه كبيره عليهم او دلفيكو دريسي او حاجه اسمها توب اوف ميلانوسيس كولاي. في كونجنتال انومالي بيحصل مايجريشن للميلانوتيك سيل وتهجر مكانها بالاكدرم وتنزل في الكولون بيسموها ميلانوسيس كولاي. في ناس عندها ميلانوسيس ساعتها في ميلانين سيل موجوده فين؟ في الكولون يطلع منها ايه؟ يطلع منها مالجنت ميلانوما بيسموا المرض ده ميلانوسيس كولاي. هو انت اتفضل وصلوا ونكمل. الستيج اوف ميلانوما جماعه الميلانوما ممكن نعمل لها اربع طرق الستيج كلينيكال ستيج في بيرس لو كلاركس كينهام. دول اربع طرق كلينيكال ستيجنج ده سهل ستيج واحد او اثنين او ثلاثه. ستيج واحد اللي هو الواحد عنده سكين ليجن من غير اي متاسس. ستيج اثنين لو في لوكال متاسس حواليه زي اللي بيسموها ساتلايتس او انترانزيت سكندريز او لينف نودز او اي حاجه من حواليه والديستال متاسس الامر ستيج ثلاثه. ستيج واحد اثنين ثلاثه. نيجي بقى على البيرس لو والكلارك دول اهم اثنين. يا جماعه بيرس لو ده عمل تقسيم للميلانوما لخمسه ستيجز حسب سمك الورم بالمليمترات وخد الاول ثلاث ارباع ملي كستاندرد. قال لك لو الورم اقل من ثلاث ارباع ملي ستيج واحد وبعد كده زود كل مره ثلاث ارباع يعني بص 75% بعدين تبقى ايه 1.5 وبعدين تبقى 2.25 وبعدين تبقى 3. بص هو عمل ايه؟ بدأ بثلاث ارباع وزود كل مره ثلاث ارباع مللي يبقى ثلاث ارباع 1.5 2.25 3. وارمي بقى ارقامك 1 2 3 4 5 بس. يبقى لو الورم اقل من ثلاث ارباع مللي ولا ثلاث ارباع 1.5 1.5 2.25 2.25 3 او اكثر من 3. نيجي بقى يبقى ده حسب سمك الورم بالمليمترات. نيجي بعد كده على كلاركس. كلارك حسب طبقه الجلد اللي عمل لها انفلتريشن. هو الجلد بتاعنا لو احنا والنبي ما يرضي الله عباره عن 5 لير. هتقول لي ازاي؟ هو الجلد عباره عن ايه؟ عباره عن ايبيدرمس ودرمس. لا العلماء الهيستولوجي بيقسموا الجلد ل 5 لير. اول حاجه الايبيدرمس. الدرمس ده بيتقسم لثلاثه لير. الحته الفوقانيه دي اسمها البابيلاري درمس وبعدين الريتيكولار درمس. في منهم انترفيس او التقاء. انا حاسس بشرب قهوه. ناس تتكلم حسب احاول اعلي صوتي فوق صوت الطلبه عشان يوصل لهم. ماتش مصر شغال. وبعدين الهايبودرمز. يبقى انا عندي الايبيدرمز بابيلاري درمز وبعدين انترفيس وبعدين ريتيكولار درمز وبعدين هايبودرمز. ماشي حضرات؟ بصوا بص لو الورم انفلتريت الايبيدرمز واحد بابيلاري درمز اثنين انترفيس ثلاثه ريتيكولار ديرمس أربعة هايبوديرمس خمسة حسب طبقات الجلد اللي هي افكتد. حسب طبقات الجلد اللي هي افكتد. ماشي حضرات؟ يبقى ده از ريجارد البيرس لو والكلاركس. الكلاركس حسب عمق الانفلتريشن. بيرس لو حسب سمك الورم. واخيرا تي ان ام تيومر نود متاسس. دي سهله بقى سيبكم تقروها. دي بقى بنفس تي اكس الورم كانوا بيأسس تي 1 2 3 4 حسب الورم السريتد اور نوت وحجمه قد ايه. اقروها انتوا بقى دي سهله ما تقعدش دعوه. الليمف نود افكتد ولا لا وعددهم قد ايه والمتاسس فيه ولا ما فيش. تي ان ام زي اي تي ان ام خدناها قبل كده طول السنه. اقروها انتوا في البيت. اخوان الاعزاء قابلين برضو افتكروا الكلام اهو. في ناس كتير اللي بياخدوا معانا الدرس جم الحصه فات بيغيبوا، اما قلنا الاسئله مش هتتسجل جم حضروا، اما قلنا الاسئله طب خلاص سجلوها حطوها على النت قطع النهارده. مراجعه لازم تتحضر فمين قصدك ريجاردلس النت. انا بس كمان عشان سمحت السنه دي خلاص انا خدت قرار من بعد كده مفيش حاجه اسمها تسجيل اي حاجه على النت. فانت مش واجد الدرس تحضر بيرسون تو بيرسون يعني ينفع عليكم على النت؟ انت شايف في الكليه تسمع صوته خلاص ولا اصل القصه ايه؟ صوت وشرح وطريقه وقصه عملها ورسمها هي دي الفكره. فدي كده بتخدع. يقول لك ايه خلاص انا بسمعها من على النت. ده بيسموه فولت سنسيشن اوف سكيورتي، ممكن ما بيذاكرش، يقول لك ما هي موجوده على النت ده حب اشوفها في اي وقت. وتلاقي جمعت جمعت والدنيا باظت، انا ما بسمع كده بضرك. خلاص يا اخي اسمع اوبرس من على النت، اوبرس من على النت. بس فبرضه سامحوني انا برضه هسمع تسجيل الحصه دي. لو استيل كده من المره الجايه مش برضه مش هخلي حد يسجل. انا مش عارف ان القصه ايه؟ طب ما هو في اسجل الدرس بتاعي سي دي بتتباع في السوق خلاص. لو هي القصه بس كده. اخواني المره وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.